قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع تتمة قانون فهم القرآن والتذكر بالقرآن، هذه الفائدة التي صدر بها الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه الفوائد. وقد تكلمنا عن القلب السليم، ووعدت في اللقاء الفائت حينما تعرضنا لأن من علامات القلب السليم أن يكون صاحبه محافظا على وقته شحيحا به أكثر من صاحب المال الحريص على ماله. وقلت أن هناك حلقة كنا ذكرناها هنا في أول هذه المجالس، لكن لم يكن الأمر يعني قد علم لديكم، فكان لازال هناك ثلة قليلة من الإخوة، فأحببت أن أعيدها عليكم، وهو مسألة البحث شيئا ما في الحفاظ على الوقت. وده أخوانا آفة من آفاتنا. تعلمون لماذا نتأخر؟ لماذا تأخرنا؟ لا أقول نتأخر، تأخرنا. ليه؟ بسبب الوقت. وقد ذكرت لك كلاما أذكره هنا إن شاء الله عز وجل حينما أنتهي من هذه الفائدة، فائدة فهم القرآن، لما قال ابن القيم رحمه الله من علامات رضا الله عز وجل عن العبد أن يوفقه لاغتنام وقته. وإن في أئمة كتير قوي عندنا صغار في السن كبار في القدر جدا، صار إماما وهو صغير في السن، زي الإمام النووي مثلا رحمه الله وكغيره. ليه؟ الحفاظ على الوقت، يعني يحافظ على عمره. ومن علامات سخط الله عز وجل على عبده أن يناكده بوقته، مش عارف تتملك وقتك. فالموضوع في الحقيقة خطير جدا، عشان نستطيع ان احنا نتبلور بقى، نريد ان احنا نرسم لأنفسنا طريقا جديدا او نجدد الذي علمناه من الطريق، طريق جاء فيه دخن وجاء فيه، نريد همم الآن تعمل. وانا في الحقيقة ارى، وكما تعلمت من اهل العلم، ان من أسهل الأسباب التي تعين، من أعظم الأسباب التي تعينك على الإخلاص بداهة من غير كلفة، الانطلاق من المآسي. الانطلاق من المآسي، وإحنا على جميع المناحي عندنا مآسي. يعني أنا الآن لا أريد أن أبحث في عقلي وأقول لك أفكر شوية عشان أقول لك إحنا عندنا إيه. على جميع المناحي، لسه لفترة وجيزة فقط سربت رسالة من بعض أخواتكم في سجون العراق تقول أنا أحدد لكم موقع زمزانتي واقصفوها، مش تطلعوني اقتلوني. ليه؟ قالت انفجر رحمي وأخواتي من كثرة السفاح. بيقف العلج الكافر طابور 20-30 نفر يدخلون بنهمتهم الخنزيرية ويقعون عليه 20-30 بني آدم على فتاة صغيرة 14 سنة ولا حاجة، صار من جملة العذاب. فقالت أنا هقول لكم أنا قاعدة فين واضربوني. طب كيف نهب لها؟ عايز أطلع أصوت في الشارع دلوقتي وأقول يسقط العراق، يسقط الأمريكا في أمة الآن انشغلت بانتخاباتهم؟ أنا مالي؟ إيه دخل أنا يعني إن هو ينجح ولا يسقط ولا مين؟ كلهم يعني إن البقرة تشابه علينا، كله شبه بعضه. إيه أنت ينجح ده ولا ينجح ده؟ وهذه خطة واحدة، وكل منهم أول بند الحفاظ على دولة يهود، مش كده ولا إحنا عايشين في كوكب تاني؟ إيه ده؟ يعبدوننا لهم؟ زخم. هذا الزخم بقى من يرفعه؟ الأشاوس، أصحاب الهمم، الذين رفعوا محنة هوازن لما انصب النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي. ذكرت لك ذلك في صدر خطبة الرجولة هنا عندكم، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي في عماية الصبح كما قال جابر، وكان عوف بن مالك النصري جمع العرب واختبأ في أحناء الوادي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استقر في بطن الوادي، لا أطوب وحجارة وسهام ونفرت الإبل في وجهه. فانطلق الناس هائمين على وجوههم معذرون، دخلوا في مكان لقوا حجارة وطوب وسهام وإبل، معرفش طلعت لي منين. فانطلقوا الصحابة هاموا على وجوههم، وكان الرجل يجري بفرسه ملء فروجه، بيجري على الرابع بفرسه أو ببعيره. بس كان عندنا عقيدة، ما هو الواحد ممكن يخاف صحيح، لكن المؤمن ينسى، لكنه إذا ذكر ذكر. نزل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل من على دبته، قال العباس لقد رأيتني أكف دابة رسول الله جهدي، بشدها كده بكل قوتي، وهو يريد أن يهجم على القوم وحده، كله جري حواليه ما بقاش إلا سلة يسيرة. ثم نزل النبي عن بغلته وأخذ حفنة من تراب ورماها في أعينهم وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولو كنت وحدي. إيه اللي كان حواليه بقى صلى الله عليه وسلم؟ سلة يسيرة، أعداد بسيطة. لكن قال قائل الصحابة فما رجعنا والذي نفسي بيده إلا والأسرى مكتفين عند رسول الله. مش أسروهم بس، لا ربطوهم كمان مكتفين. أهي دي معنى من الذي رفع المحنة؟ سلة يسيرة. مع علي رضي الله عنه يقول رأيت رجلا على جمل طوال معه راية معلقة في حربة ما يرفع له شيء إلا ضربه، على جمل طويل، فجعلته من همتي. هو صاحب الهمة بقى كده. لما نأتي الآن نريد منك الآن أن تحفظ كتاب في ليلة، احفظه في ليلة. كن من نفسك، كن على نفسك بصيرا واستخرج قوتها، كما سأذكر لك من كلام ابن القيم رحمه الله أن هناك عندك ناء، عندك همم، عندك صفات في نفسك أنت لا تعرفها، ينبغي أن تهيجها. قال فجعلته من همتي. رجل قاعد يقتل في الناس ده، أنا أتصرف معاه. فانطلقت نحوه وجئت من خلف جمله فضربته في عرقوبه فخر الجمل فضربته فقتلته حتى برد، يعني خلص خالص. معاذ بن عمرو بن الجموح وفي بدر يقول ايه؟ قيل ابو الحكم لا يخلص اليه، قال فجعلته من همتي برضه. هو ده اللي انتوا خايفين عليه، خلاص انا بقى اخلص اليه. فكن رجلا رجله في الثرى وهامت همته في الثريا وانطلق إلى الله عز وجل بهمة تناطح الجبال السحاب وعزم نبوي يزعزع الأجبال. انطلق من محننا، شايف الدنيا خربانة، انت اللي عليك الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إزاي أن يكون لك قلب؟ دي استراتيجية الإسلام. غلبناهم بإيه؟ لا بعدد ولا عدة ولا عتاد، وكل معركة قل في التاريخ أن ترى عندنا أسلحة تظاهر أسلحتهم أو تناوي أسلحتهم، قل في التاريخ، قل وموجود لكن قليل. إنما الأكثر العام أننا لذلك هم درسوا عندنا. بيغلبونا إزاي؟ بدينهم، خربوا عليهم دينهم وأثيروا عليهم الشهوات. طب كيف يفيق الناس بالذين يحملون هذا الهم؟ رجل بقى له قلب إذا قام فصدع. وأنا قلت لك قبل كده الرجل اللي ذكره ابن كثير، بعض القضاة قحطت السماء وما فيش مية، فخرج وقعد على المنبر وقال سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمة، فبكى الناس جميعا حتى صار المجلس له ضجيج من شدة البكاء، فهطلت السماء. نريد قلبا. لما يمر عطاء السليمي ويخرج يريد أن يستسقي بالناس فيراه رجل من العباد قال له سعدون، ذكر ابن الجوزي في صفوة الصف، قال يا عطاء أين تريد؟ خارج راح فين بالجمهور اللي معاك ده؟ قال استسقي. قال يا عطاء قل المتبهرجين ألا تبهرجوا. دي مسألة قلب، مش مسألة هيئة وشكله هتطلع تعاير، مسألة قلب. قال فكيف يا سعدون؟ ما نعمل ايه؟ فبسط يده الى السماء ودمعت عينه واخذ يدعو فما نزلت يده حتى هطلت السماء. او احنا بقى نريد هذه القلوب، المسألة مش عشوائية. تربى لهم الان، فاذا سنحت لك الفرصة فكن عليهم كالاسد على فريسته حتى يرجعوا ويرزحوا تحت حكم الله عز وجل. إذن هذه خطوات، هذه يعني منارات وآرام تهيج الإخلاص فيك. قلنا نفهم القرآن بإيه؟ بأربع أشياء ذكرهم الله عز وجل في آية واحدة فزة في القرآن، ذكرها ابن القيم: إن في ذلك لذكرى، أي في هذا القرآن، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وتكلمنا عن القلب الحي وبقينا معه، وتكلمنا عن مظاهر مرضه وأسباب علاجها ومظاهر صحته أيضا. وبقي أن نتكلم عن مرض من أمراضه هو الوقت، الحفاظ على الوقت وتضييع الوقت، النهاردة إن شاء الله بعد أن نكمل بقية الآية، لأن في نكتة ذكرها ابن القيم في قول الله عز وجل أو، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، وأو بخلاف و في اللغة كما سيذكر الآن. قال ابن القيم رحمه الله، طبعا بقي لنا في مرض القلب، العلاج الأكبر للقلب هو أن تحرره من استيلاء النفس عليه، وده إن شاء الله عز وجل نتكلم فيه في المجلس القادم في مسألة النفس والتواضع وهضم حظها. أعمل في إيه في العقبة دي عشان أكسرها؟ قال رحمه الله: فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه إيه؟ الأربعة اللي فاتوا. إذا كان التأثير يتم بمجموع هذه بالأربعة مع بعض يعني، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ احنا بيقول عشان تتذكر بالقرآن عايز أربع أشياء، طب ليه الأو؟ المفروض يبقى كلها وا وا وا، مش كده؟ لأن وا تفيد التجميع، إنما أو تفيد التخيير كما هو معلوم عند النحاة. طيب، والموضع موضع واو الجمع، لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين يعني للتخيير. قال ابن القيم: قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه في الحقيقة الطريقة دي لابن القيم والابن تيمية رحمهم الله هي دي اللي خلت مقالتهم وأبحاثهم محكمة، إنه يورد كلامه ويورد عليه الأسئلة يفكر أنت ممكن تسأله في إيه. عشان كده تلاقي إن ابن القيم بيكلمك كده كلام تقول ده كأنه بيقول عليا حد النهاردة، كانوا بيكلمني أنا لأسباب هذا أحدها. قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو. الأو ليه؟ باعتبار حالي وحالك. أصل أنا وإنت مش زي بعض، وإنت وسين مش زي بعض، وسين وعين مش زي بعض، كلنا مختلفين. فالله عز وجل أراد أن يعطينا جوابا على جميع الدرجات والطبقات، فخرج هذا الخطاب باعتبار حال المخاطب المدعو. المدعو يعني اللي احنا ندعوه يعني. فإن من الناس، هنا بقى في قلبين هذكرهم ابن القيم، مش كلنا قلب واحد. أول ما يقول أول ما إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب، أول ما يجي القرآن يصدقه. لا مش كلنا كده، في درجتين. قلب إذا جاءه القرآن وافق فطرته، وقلب فطرته ضعيفة أضعف من الأولاني شوي. فإذا نزل عليه القرآن أراد أن يعلم صدق المخبر، فإذا علمه استيقن. فهمني يا أخواننا الكلام ده في حاجة كلام. فبيقول إيه؟ فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. أول ما يسمع يقول صح كده. تعرف مثال ده إيه؟ زي الراجل عالم الجيولوجيا والأحياء والحاجات دي، لما تيجي مثلا تقول له ده احنا عندنا حديث في الصحيحين أن القمر انشق، الكفار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث معلوم مشهور، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني نحن نريد منك آية، أنت لو شقت لنا القمر ده نصين نؤمن بك. فدعا الله عز وجل فانشق القمر فرقتين، فرقة في سفح الجبل وفرقة فوق الجبل، وقيل كان الجبل بينهما وهم الفرقتين هنا وهنا على اليمين وعلى الشمال. الراجل بتاع الأحياء ده يقول لك إيه؟ يقول لك صح حتى لو كان مش مؤمن مش مسلم. ليه؟ أصل هو عنده بحث قبل كده، فوافق نور علمه نور الايه؟ نور السنة، نور القرآن، نور الحق، او كده الفطرة السليمة. دي الفطرة السليمة، ده قلب من القلوب بقى. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق، اول ما تقول يقول لك صدقت. وعلى رأس هؤلاء الذين صدقوا ابو بكر، صح؟ اول ما النبي صح هو قاعد يلحظ النبي على صدق. وخديجة، خديجة الصديقة الكبيرة العظيمة التي لم تلحق امرأة قط شأوها قط. ذكر أهل السير أنها قالت يا محمد من الذي يأتيك؟ قال لا أدري، أنا بشوف حد يجي ويكلمني وما أعرفش مين ده. طيب، فجلست وعليها خمارها، ثم قالت اجلس على فخذي، فجلس على فخذها الأيمن. قالت تراه؟ قال أراه. قالت اجلس على، انتقل الناحية الأخرى. فجلس، قالت تراه؟ قال أراه. فنزعت خمارها، قالت تراه؟ قال لا أراه. قالت والله إنه لملك، ده مش شيطان أبدا. شوف الفطر، أول ما قال لها أنا رسول آمنت. ده مش أول ما قال لها، ده لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده، أما أخذني فغطني فبلغ مني الجهد حتى أرسلني الحديث فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد خشيت على نفسي، عملت ثورة. اللي وقر في قلبها صحة الفطرة وافقت صحة ما نبئ به النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما قال خشيت على نفسي قال كلا، لا لا كلا والله ما يخذلك الله أبدا، وفي رواية لا يحزنك الله أبدا، ما يخزيك الله أبدا. ليه؟ أصل هي استدلت قبل كده إنك لتصل الرحم، ده أنا شايفة منك شمائل، طيب الشمائل وعظيم الخصائل ودلائل النجابة. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. طب في ناس يا أخوانا ما شربوش خمر أبدا، وكانت قريش تموج بالخمر، وكانت العرب تشرب الخمر كما يشرب أحدنا الماء، مش كده ولا لا؟ لما نزل فهل أنتم منتهون الآية، قالوا انتهينا. قال أنس كما في الصحيح: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وسمى جماعة، فلما جاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نزل قرآن يحرم الخمر، حصل إيه؟ الرواية بتقول إيه؟ سالت أزقة المدينة أنهارا. يعني الناس دول شايلين إيه في بيتهم؟ براميل؟ ده مش بيشرب كوباية ولا كوبايتين، ده برميل في بيته. أنهارا. يبقى إذا كانت قريش والعرب كانوا يموجون بالخمر، بيشرب خمر على طول من زمان، حتى بيقول فتعاطى فعقر، قال بعض أهل العلم عشان يدخل على ناقة صالح شرب خمر عشان ما يحسش بهوليها وهيئتها. إنما مثلا أبو بكر الصديق يقول لك ما شربش خمر أبدا، لا في جاهلية ولا في إسلام، دي فطرة إيه؟ فطرة معدة، فطرة نقية. عشان كده كان هو الصديق الأعظم، ما من أحد بعد رسول الله بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. كان يستجيب لكل الأوامر، قام بكل الحقوق إلا ما قصر به هيئة البشر بس. ومن أعظم ما أتمه حق صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده كان يقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي، فما الباقي صحابة، بس ما حدش عمل زيه. ما من أحد له علي يد إلا وفيته بها إلا أبو بكر، له علي يد يجزيه الله عز وجل بها. طب وعمر كذلك؟ أشجع عبد القيس، الحديث بتاعه في الصحيح والمسند أحمد صحيح مسلم، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الوفد جري وكده، قعدوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد يربط الجمال ويشوف حاجة وقت لحد، هو سيد الناس دول. ثم دخل فجلس حينما انتهى به المجلس، فقال النبي: من هذا؟ قال: هو سيدنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتان يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناه. سؤال بقى أشج ابن عبد القيس كان ايه؟ عشان انا نفسي ان محدش يسوي نفسه بالصحابة، ولا يطلع اي واحد عايز يكتب مقال يقول انا بس بناقشهم. انت ما تناقش، لانك لن تفقه الشريعة مثل هؤلاء. ليه؟ ببساطة شديدة، لان ربك يخلق ما يشاء ويختار. بس قال ابن مسعود: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فاصطفى قلب محمد، أفضل قلب عليه الصلاة والسلام، ثم نظر في قلوب العباد فاصطفى قلوب أصحابه، اصطفى قلوب أصحاب النبي، اصطفى سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخير، أنت مالك؟ اصطفى هؤلاء. ليه بقى اصطفاهم؟ قاعدين نشوف الشمائل اهو، شوف الذكاء. قالوا انت في خصلتين ربنا بيحبهم، طيب خلاص مشكرين ويسكت الحمد لله ويسكت. انما لا، قال: يا رسول الله، جبلت عليهما او اكتسبتهما؟ يعني انا كنت طالع مثلا لا عندي حلم ولا انا، كنت عندي عجله وغضب وسرعه، وبعدين اكتسبت الصفتين دول، ولا جبلان الله عليهما خلقني كده؟ طب السؤال ده فيه ايه؟ في الاصل اللي احنا بنحكي عنه ده، لو ربنا سبحانه وتعالى خلقك كده، فيك صفات كده، فطرتك نقية، يبقى هقبل الاسلام كويس وححوز فيه قصب السبق احسن من غيري. شوف سؤال الراجل بقى وذكاء الراجل بقى رضي الله عنه. قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله، وفرح جدا، الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. يبقى هيدخل الإسلام زي الراجل اللي قال له: يا رسول الله، يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: بخ بخ بخ بخ بتتقري بخ بخ وتتقري بخ بخ وتتقري بخ بخ ده كلام العرب يعني يقولها العربي إذا كان مبسوط جدا لقى حاجة خليته ببسط قوي. ومن الطرائف إن رجل شاعر خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث، عارف عبد الرحمن بن الأشعث؟ عبد الرحمن بن الأشعث كان قائد في دولة بني أمية وخرج على الحجاج ونزع منه البيعة وكده، وقتل معه سعيد بن جبير وكان سبب قتل سعيد بن جبير وشعمر بن شرحيل الشعبي وناس كبار يعني من ظلم الحجاج يعني. المهم قتلوا الحجاج، كان في واحد شاعر كده الحجاج بقى عارفهم بالاسم بالشكل، الشاعر ده وقع في ايده قال له تعالى انت مش كنت بتمدح عبد الله عبد الرحمن بن الاشعث وتقول بخبخ لوالده وللمولودي؟ كان بيمدحه عايز يقول يعني عبد الرحمن بن الاشعث راجل قوي جدا وكويس جدا، فبيقول بخبخ لوالده وللمولودي يعني ابوك كويس وانت كويس. فالشاعر قال له نعم ايها الامير، قال والله لا اجعلك تبخبخ بعد اليوم، اضرب عنقه. فقال بخ بخ، قال ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال يا رسول الله والله ما حملني عليها إلا لأننا لن نعدم خيرا من رب يضحك. شفت العقل؟ انت بقى لما جاءتك الصفات عملت ايه؟ وحنقوم ما ست صفات بس، والأشعرية والجهمية والقدرية والملوخية، والدنيا اتقلبت عندنا واستوى ازاي وليه انما كان عارف يقول ايه. يضحك يبقى فيه لين، يبقى ممكن اتوب اليه يقبلني، انما اذا كان الامر صلتا خلاص يبقى كلمه واحده وانتهى. يبقى في ناس كانت فطرتها ذكيه، ده النوع الاول بقى من القلوب اللي بيقول فيه ابن القيم ويرى اللي بيقول فيه الله عز وجل ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. والآية المشهورة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة في آخره قال نور على نور. ايه نور على ايه؟ النورين دول يا اخوانا نور الفطرة وعليه نور الايه؟ نور الوحي. ده أرقى القلوب. إن صاحبك يزعم أنه أسري به ليلا حتى بلغ الشام، قال إن كان قال فقد صدق. فطرة نقية، قال له أنا رسول الله، قال له أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. طب في قلب أقل منه شوية؟ قال ابن القيم فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي. فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها كتبت فيه، يعني قبل ما يعرف العلم قبل ما يعرف القرآن ده منقوش في فطرته. فلما تقول له حاجه يقول لك انا كنت حاسس بكده. انت ينبغي ان تأنس بالله، ما تأنسش بحد ثاني لان كله هينقطع عنك. يقول لك انا برضو كنت بقول لنفسي كده. فطرته سليمه، فطرته سليمه. فيجدها كانها قد كتبت فيه، فهو يقراها عن ظهر قلب كانه يراها كانه ينظر اليها، يقراها عن ظهر كانك تقول له القران كانه حفظه. طبعا هنستفيد ايه من التقسيم ده يا اخوانا؟ التقسيمه دي الحته دي استفيد منها ايه؟ انك انت ما تعرفش فطرتك، تعرف درجه فطرتك قد ايه؟ ما تعرفش. ما ايه رايك تخوض في الاعمال عشان تكتشف نفسك؟ الكلام ده قاله قديما حماد بن سلمة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. قال حماد بن سلمة لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء ان يضيع نفسه. الحافظ ابن حجر قال ده ليه تأويلين الكلمة دي. التأويل الأول لا ينبغي لمن حصل العلم ألا يدعو به، هيضيع نفسه، هيسأل يوم القيامة دعيتش ليه وما كلمتش ليه. والمعافى بن عمران ولا غيره، أظن المعافى ولا غيره من أهل العلم الكبار، كان قد تزهد وبطل يحدث الناس ثم عقد مجلسا قال له طب أنت بقالك زمن ما بتحدثناش، بنقول لك حدثنا وتقول لا، شمعنا النهاردة عملت مجلس؟ فقال بينما أنا نائم رأيت كأن القيامة قد قامت وقيل ليقوم العلماء يفدوا إلى الله، فقمت في من قام، رجل حافظ زيهم أكثر من بعضهم كمان، فقمت في من قام فقيل ليجلس، قلت لما؟ قيل لأنك لا تدعو بما علمت. فأما صحي عمل على طول جلسة حلقة ودرس بها. فإما أن يأخذ العلم فلا يدعو به فلا ينبغي أن يضيع نفسه، فلا يعمل به فلا ينبغي أن يضيع نفسه. ده وجه. الوجه الثاني، لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء أن يضيع نفسه. قال الحافظ ابن حجر الوجه الثاني أنه لا ينبغي لمن كان عنده قابلية للحفظ والمدارسة والصبر على العلوم والقراءة وال... لا ينبغي له أن يضيع نفسه بعدم الطلب. طب أنا أعرف منين أن أنا بحفظ؟ أما كلف نفسي ما تجيب كتاب كده اللؤلؤ والمرجان وقعد احفظ شوف هتحفظ ولا لا. ما تيجي نحي ليلة كده، نقيم الليل نحي ليلة، ما تيجي نصوم نسرد. ما هو في ناس يعني، في إنسان لما بيدخل عليك شهر رمضان مثلا بتصوم 30 يوم ورا بعض إزاي؟ مع إنك أنت طول السنة ما عندكش الموضوع ده، ممكن تصوم لك يوم في الأسبوع وممكن لا، أو على حسب تفاوتنا يعني في مثل هذا. طلع منك العجيبة دي، طلعت منك إزاي؟ اكتشفت نفسك، كلفتها بعمل بس، وده في الحقيقة عمل المربي. لكن الآن اتسع الخرق على الراقع، كان زمان ممكن كل خمسة ولا اتنين تلاتة لهم مربي يمسك واقف فوق دماغه ويكلفه بعمل وعلى عينه، إنما الآن ما عادش. المسألة كبرت، ودي آفاتنا. من آفاتنا أيضا أن يخرج الإنسان ولما يربيه أحد ولما يلازم أحدا. ذكرنا في الأدب قال بعضهم إن كان الرجل لا يسافر 5 سنين في طلب السمت، يقعد مع الشيخ عشان يطلب سمته بس، و15 سنة، بعضهم قعد 30 سنة. مش موجود دلوقتي الكلام ده. يبقى احنا ينبغي ان احنا نعمل، احنا بقى كلف نفسك عشان تكتشف فطرتك. طب المستوى الثاني، ولما تبت الى الله خدت الفطرة السليمة دي مش كده؟ كل منا لما رجع واراد، اللي ما كانش بيصلي بقى بيصلي، واللي ما كانش ملتزم بقى ملتزم، واللي ما كانش بيحضر الدروس العلم بقى بيحضر، وبدأ كده يبقى له منهج وهيئة وشكل وتبلور. بدأت الايه كان بيعمل حاجات، لما درس بقى بعد كده يقول ده انا كنت بعمل كده، مش ده حصل معانا ده ولا ما حصلش؟ تلاقي مثلا انت راجل كان يستحي من الله، قلت لك قبل كده بعض الاخوه قال لي انا بتكسف احط رجل على رجل وانا قاعد في الاوضه لوحدي. ليه يا ابني بتكسف ليه؟ قال لي عشان انا مستحضر ربنا شايف. هو ما كانش يعرف ان دي اسمها المراقبه، ما يعرفش الكلام ده. انما العطايا منايح، اول ما تاب ربنا قال له خد من غير كد ولا نصب، ضيعها هاتها بقى بعد ما تتعب. فالفطره النقيه دي هيجت عندنا عند توبتنا. قال ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد، مش وصل للنهايه، مش تام للنهايه، عنده استعداد بس مش 100% زي الاولاني، واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل. ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من رأى بعينه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه. طبعا أنا لا أقرأ عليه كلام القيم كله، لكن أخذ عيونه يعني. زي بالضبط الإيمان والإحسان، دول القلبين، الأولاني أعلى من الثاني شوية. عشان كده شوف بقى دقيق القرآن، دقيق القرآن قال إيه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لازم يكون له قلب، للمن حي أو ألقى السمع، اللي كان قلبه محتاج يهيد شوية. عشان كده بيقول ابن القيم إيه؟ بيقول كلام معناه أن أفضل الحالات عند ذكر الله عز وجل أن يواطئ القلب اللسان، فيهيج اللسان بعد هياج القلب، بعد ما قلبك يفعم بالذكر، يفعم بالذكر. نقول في الخطبة اللي فاتت فتح بيت المقدس، الصحابة قاعدين إيمانيات إيمانيات إيمانيات، فصيح في يومهم ومحاصر حمص، صيح لقى نفسه لوحده كده لوحده، كلهم جميعا الله أكبر الله أكبر، صح ولا لا؟ فوقعت حمص، وقعت الجدران اتشققت والشبابيك وقعت، فنزلوا وصلحوهم. اهو انت كده. عشان كده في من الأئمة اللي مات ما كانش عنده بقى صرخة الصوفية ولا التقليد، لا كان عنده حقيقة. ليه؟ هاج قلبه بالذكر، أفعم بربه، فضل كده يتأمل يعظم الله في قلبه، يعظم في قلبه. عشان كده بيأتي الشوق لما يخرج مثلا سمنون المحب، سمنون الخواص. عارف سمنون الخواص ده؟ قال ابن تيمية، عشان بس ما تقولش ده صوفي ولا احنا بنتكلم عن صوفية ولا حاجة، ابن تيمية بيقول أن سمنون المحب تكلم في المسجد يوما عن المحبة، فجاء عصفور فأخذ ينقر الأرض حتى خر منقاره دم. عصفورة بيقول ووعظ يوما في المسجد عن المحبة فارتعدت القناديل حتى اصطكت. فضل القنديل نازل كده، فضل يترقش لحد ما فرع. ابن تيمية في الرسائل الكبرى اللي هي الفتاوى المصرية الخمس مجلدات، كان مفعما سمنون المحب ده خرج يوما وقال أي ربي إلى متى تتركني أشتاق إليك، اقبضني إليك، خلاص مش قادر أعيش مع الناس. ده بقى زي ما بقول لك كده قلب قاعد يعمل. بيقول صاحبت أحمد 20 سنة، 20 سنة فما رأيته في يوم إلا وهو أكثر من الذي سبق. مش تفضل شغال ليه؟ لما تحافظ على وقتك بقى، لما نضيعش وقتنا بقى، لما نحافظ على إن على عدم الخلطة اللي هي مناط تضيع الوقت، عندها يحدث لك مثل هذا، يهيج القلب. فاكتشف نفسك أيها الأخ الحبيب، اكتشف فطرتك، لعله أن يكون في داخلك عالم مجتهد أو محدث فقيه أو إمام ضخم كبير وأنت لا تدري. وكما كان يقول بعض مشايخنا لو قلنا لأحمد بن حنبل هو أنت كنت تعرف أنك في يوم من الأيام هتبقى أنت أحمد بن حنبل؟ هيقول لك لا. وما ليه اللي حصل؟ اكتشف نفسه. ندرس العلم؟ آه ندرس العلم. يقول أبو زرع الرازي يحفظ أحمد بن حنبل 1000 1000، وأحمد بن حنبل كان يعرف أنه يحفظ 1000 1000 سند، 1000 1000 مليون سند. طبعا المتن بيبقى واحد وليه أكثر من سند، 1000 1000 حديث. قالوا كيف عرفت؟ قال ذكرته على الأبواب. فأنا أرجو بهذه اللفتة من ابن القيم، وفي الحقيقة ما كنتش أود أني أسهب فيها بهذا الشكل عشان يعني نتكلم بقى براحتنا على مسألة الوقت، إنما من هذه اللفتة بتقسيم القلوب ينبغي أن تستفيد منها، أن تكتشف نفسك. لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء أن يضيع نفسه في عجالة. ما عرفش بقى حد مسجل المحاضرة دي ولا ايه، يبقى شوفها كاملة، انما انا الان اختصروها اختصارا عشان الوقت. في عجالة نريد ان ننبه انفسنا واخواننا ان من ابرز علامات صحة القلب الحفاظ على الوقت، وأن من أعظم علامات رضا الله عن العبد ألا يناكده بوقته، أن يخليه محافظ على وقته زي ما هتشوف كده من السلف. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر ده إيه؟ قال بعض أهل العلم يقسم الله بالزمن. شوف بيقول إيه، قال ابن عباس رضي الله عنهما العصر هو الزمن. وقال الفخر الرازي في تفسيره المسمى التفسير الكبير، وده تفسير ماتع لمن كان يعلم عقائد القوم، اللي ما عرفش ما يرهوش. والإمام القاسمي كاد أن يكون كتابه اختصار لتفسير الرازي، بس لمن عرف مسارب القوم. قال الفخر الرازي أقسم الله بالعصر لما فيه من الأعاجيب. طب ايه العجيب اللي في العصر؟ شوف بيقول ايه، ولأن العمر لا يقوم بشيء نفاسة وغلاء. النفس ده أغلى من كل حاجة، أغلى من الدنيا كلها. ووبخ الله قوما على تضييع الأعمار والأوقات من غير طائل، فقال سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فما يجي يقول له: طب معلش يا رب، أنا ما كنتش أنت مش كنت موجود 60 سنة عملت فيهم إيه؟ احنا دايما بنقول على سعد بن معاذ، ما بطلش انا الكلام عن سعد بن معاذ لان انا لازلت مفعم بسعد بن معاذ. لما 6 سنين يهتز له العرش كان بيعمل ايه؟ كان مغتنم وقته. هو الراجل يا اخوانا الرومي لما وصف لهرقل للجيش المسلمين قال له ايه؟ قال له: اذا جالست صاحبك لا تسمع كلامه من علو اصواتين بالذكر. مش قاعدين بقى على مصافين يتامل ولا يبص ولا يشوف العدو، ولا قاعد يقرا قران ولا قاعد يسبح، ولا ما عندهمش رساله من نقعد نتساهر دي. وده كان من ابرز علامات انتصارهم. قال قتاده رحمه الله في هذه الايه: ولم نعمركم، قال: اعلموا ان طول العمر حجه، فنعوذ بالله ان نعير بطول العمر. طبعا في كلام كثير، يعني قال الإمام، قال سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال سعيد بن جبير: يقول سارعوا بالأعمال الصالحة. وقال أنس بن مالك: هي التكبيرة الأولى. ما هو المحافظ على تبدأ علاقته بالوقت يا أخوانا. لما أنت طول عمرك طول ما أنت قاعد كده ديك في الساعة والظهر ده لا فضله 10 دقايق، طب الحق بقى اخش اتوضى عشان انزل، عشان انزل قبل دور ال5 دقايق ما يكونش حد جه، اقف في اول صف. هو انت وقفت في اول صف ليه؟ بعد توفيق الله كان حفاظ على الوقت ولا لا؟ حفاظ على الوقت. لما يطلع يجري عبد الله بن مسعود بدري الصبح بدري يوم الجمعه ويخش المسجد، دخل المسجد لقى 4 بس في المسجد، فكسفت نفسه وظهر عليه تغير، ثم قال: أنا رابع 4، لا 3 هو الرابع. قال: رابع 4 وما رابع 4 ببعيد، هاخد لي حاجة برضه، متعود بدري، أنا اللي أفتح الجامع، أنا اللي أقعد في ده، حفاظ على الوقت دايما تبقى قاعد. إنما إحنا بقى عارف إيه مشكلة من دلائل الخسران؟ إن واحد يبص يلاقي الله أكبر، دور أنت المعول، يا خبر أبيض. طب لما نقوم بقى نتوضى، على بقى ما تتوضى وتنزل، ده طبعا ان نزلت لانه من المثبطات عن الجماعه كده انك ما تبقاش حاضر. قال عامر بن شرحيل الشعبي: ما اذن للصلاه منذ كذا وكذا سنه الا وانا في المسجد، وما دخلت في الصلاه قط الا حملت هم الخروج منها. يخش في الصلاه صلينا ركعه، فاضل 3 بس وتخلص، 2 بس وتخلص، هنسلم دلوقتي، يكاد يموت وهو هيسلم. انما احنا بخلاف ذلك. طب عندنا ممكن نشتغل، ممكن نشتغل. لا احنا يا اخوانا لما بنذكر السلف مش بقول كده عشان الناس تحبط، بقول كده عشان الناس تجحز هممهم. قال عبد الله بن عمر لولده سالم: تعلم لما سميتك سالما؟ قال: لا اي ابا. قال: سميتك سالما على اسم سالم مولى ابي حذيفه. يعني عايز يقول له: روح شوف سالم مولى ابي حذيفه عمل ايه. عشان كده بقى شاهيناز والاسماء اللي هي طلعت جديده دي، اربطوا الخلف باسلافهم. قال سعيد بن المسيب: كانوا يستحبون تسميه باسماء الانبياء، ما تسميش الاسماء الدارجه دي والاسماء اللي هي صفات. يعني واحد بيسمي بنته بتول مثلا، دي صفه. وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع له انقطاعا، دي صفة. واحد مسمي بنته جماء، يسأل لي أول امبارح: نسمي جماء ولا رأيك إيه؟ جماء دي صفة. صفة لإيه؟ صفة للمعزة اللي ملاش قرون. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يؤخذ للقرناء من للجماء من القرناء اللي ملاش قرون؟ يعني بنتك عشان لسه يعني صغيره ملهاش قرون، عايز تقول للناس انها لما تكبر هيطلع لها قرون؟ لازم يكون في، لا لازم يكون يعني الاسم يكون له معنى كده. وكما يقول ابن القيم: لكل من اسمه نصيب، كل من اسمه نصيب وحظ. قال أبو حيان الأندلسي: فالبحر فاستبقوا الخيرات، هذا أمر بالتبكير إلى فعل الخيرات والعمل الصالح. يا أخي، وسيدنا موسى تشفع إلى ربه بإيه؟ قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وإيه؟ وعجلت إليك ربي. لي تعليل، لام دي تعليل صح؟ وعجلت إليك ربي عشان إيه؟ لترضى. إذن إذا رآك، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: لو يعلم الناس ما في التهجير، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا. التهجير ده اللي هو إيه؟ أنك تروح بدري، أنك تروح بدري. لما يراك الله عز وجل خرجت من بيتك بدري يعطيك أنك محتفي به، كما قال في الحديث: يدع شهوته وطعامه من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. مش هقول له أنا حديك قد إيه، طالما ساب علشان خاطر أنا، لوجهي أنا، طالما ترك لوجهي أنا، مش هقول له بقى حدي لك إيه. في آيات كثيرة، لكن زي ما بنقول إحنا مش عايزين بقى طبعا كل مرة نطيل عليكم، فلا نريد أن نطيل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين عن ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. شو بيقول بقى إيه؟ ابن حجر بيذكر عن ابن بطال بيقول إيه؟ معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون صحيحا، فمن حصل له، حصل له إيه؟ الفراغ مع الصحة. فمن حصل له فليحرص على ألا يغبن بترك شكر الله على ما أنعم به عليه. اللي واخد أجازة 4 أشهر، واللي عنده جمعة وسبت أجازة، واللي بيروح الشغل قاعد على مكتب بينضل ورقتين الصبح وطول النهار قاعد لحد ما يجيله، دي نعم وقت ينبغي أنك تعمل إيه؟ أنت تشكر ربنا إزاي؟ شكر النعمة من جنس النعمة، شكر الوقت أن يستثمر الوقت، شكر العين أن تستثمر العين في الطاعة، شكر اليد أن تستثمر اليد في البطش لله، مش كده ولا لا؟ شكر النعمة من النعمة. قال: فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه. ومن شكره، ابن بطال بيقول لك من أنواع الشكر إيه؟ امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. المغبون ده اللي هو إيه؟ الخسران. ذلك يوم الإيه؟ التغابن. بنيجي يوم القيامة تلاقي بقى إيه؟ تشوف واحد سبح ربنا كده مثلا قاعد دقيقة، تعرفين يا أخوانا 1000 تسبيحة تقعد قد إيه؟ 2 3 دقايق، اللي هو التسبيح المش مركب يعني مثلا مش لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، لا، التسبيح اللي هو سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله بحمده، 5 دقايق تلقى الله. هو أنت مصدق أصلا أن أنت لما بتقول سبحان الله وبحمده تغرس لك نخلة ولا لا؟ لو مصدق ما كنتش سكت. يا أخي، جرير الشاعر، جرير، عارف جرير؟ جرير الشاعر وجدوه وشفتاه لا تكتزان، شفته ما بتنزلش على اللي بعدها كده، فقالوا له: تذكر الله وأنت الذي تشبب؟ ما هو الشاعر أحيانا نتكلم في الغزل والحب والكلام ده، أنت بتشبب كده بالتذكر ومع ذلك لا تفطر عن ذكر الله؟ قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. حتى كان عنده فقه، حتى الشعراء بتوع زمان كان عندهم فقه. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة. ده من صفات النفس بقى، لما نيجي بقى للنفس هنتكلم فيها شوية إن شاء الله المجلس القادم، ونقول إيه اللي هي مطوعة القلب ليه؟ النفس مطوقة ليه؟ تدعوه إلى الراحة وربنا بيدعوه إلى العمل. روح صلي والنفس تقول لك ما تقعد بس نام شوية، ريح شوية، انزل اجتهد بس تعبانين شوية، وأنت بين هاتين، أنت بقلبك الخالدة إلى الراحة، فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة، فقد غبن خسر. وكذلك إذا كان فارغا يعني غبن أيضا، وكان عنده وقت يبقى غبن أيضا. يقول الإمام المبارك فوري في تحفة الأحواز على هذا الحديث أيضا، يقول: لا يعرف قدر هاتين النعمتين كثير من الناس، حيث لا يكسبون فيهما من الأعمال كفاية ما يحتاجون إليهم في معادهم، فيندمون على تضييع أعمارهم عند زوالها، ولا ينفعهم الندم. قال تعالى: ذلك يوم التغابن. تيجي يوم القيامة، وأنا قلت لك قبل كده احنا عايزين نفكر في الموت فكر موضوعي عميق، انك تقعد كده بمنتهى الهدوء تهدى خالص كده وتفكر: انا لما اموت هتعمل ايه؟ ده بقى اللي يخليك تسلك، يقع خوف الموت في قلبك، زي بالظبط لو واحد حد جنبه يموت كده تلاقيه اتصدم. ليه؟ عشان قريب منه، يفزع القلب. احنا بقى نريدك ان تفزع قلبك دوما، ما تبطلش فزع. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد رباه الله على ذلك واستقام هو على ذلك، يوم تقول عائشة في الصحيحين ايه: كان اذا هبت ريح تغير وجهه واخذ يخرج ويدخل ويذهب ويجيء. ليه؟ الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، صلى الله عليه وسلم. ده عظيم القدر جدا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو فزع قلبه مش مستقر. قال له أم العلاء: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي، أنا معرفش، أنا أرجو رحمته وأخشى عذابه. لما تحسسته عائشة، دائما نذكر الحديث ده، فوقعت يدي على بطن كفي على بطن قدمه منتصبة وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك. خايف لما قلبه كان دايما بيذكره، تيجي الريح افتكر أدتك في جماعة لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. طلع على نقيض المعاملة تماما. لما محمد بن المنكدر يبكي فيجيبوا له صاحب له أبو حازم، شوفوا بيبكي ليه، أبكان معاه وحيموت من البكاء. ما لك يا أبا بكر؟ قال: آية مررت عليها أبا حازم. قال: وما هي؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أسوأ شيء جدا انك تبقى رايح بقى يوم القيامة ومفكر ان الدنيا زي الفل وما فيش حد زيي وانا امرق في اي شيء، تفاجأ بره، ارجع روح اقف ورا امشي. ايه ده، انا ما كنتش متوقع ان اتعامل المعامل ده في حد ذاته عذاب. الكلام اللي بيقال عذاب، السكوت في الرد عذاب. لما قال ابن عباس: ينادون على مالك 40 سنة ومش هيسأل فيهم بعد 40 سنة، قال: انكم ماكثون، اسكت خالص وحتى انك قاعد كده زي ما انت. نسأل الله عز وجل العافية. مثل هذه الأشياء لما تفكر فيها نريد يا أخواننا أن يهيج القلب. المرة اللي فاتت قلنا إيه في صحيح مسلم؟ قالت: إني لأعلم قيام رسول الله إذا صرخ الصارخ هب، بس أول ما الديك يزعق ينتفض عليه الصلاة والسلام. ده بقى اللي أقدم مضاجع الناس وخلاهم يقوموا على تعبهم وعلى نصبهم ويتحمل ويحمل نفسه. قلت لك ان الاسود بن يزيد صام حتى ذهبت احدى عينيه، عين عميت، وصام في الحج حتى تربد وجهه. تربد وجهه يعني نشف، وشه نشف، عايز يضحك يفرد بقه كده عشان يضحك مش عارف مثلا، وشه نشف على ما هو عليه كده. فجاءه بعض اصحابه وقال: ان الله لم يامرك بهذا، فلما تكلف نفسك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: يا أبا فلان، الجد الجد، خلاص ممكن يقبض الآن، أبعمل إيه؟ لما يذكر المرء الموت ده يجعله دايما قلبه كده متحفز، فتلاقيه لا يرحل للدنيا قط. لا يعرف قدر هاتين النعمتين كثير من الناس حتى لا يكسبون فيهما من الأعمال كفاية. إذا علم قدر الصحة والفراغ اشتغل على طول. وإحنا ذكرنا كلام المبارك فوري قال ذلك يوم التغابن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول إيه؟ اللهم أعني على ذكر الافتقار. بقى بعض إخواننا بيقول: سألت بعض المشايخ الكبار الذين مضت لهم في الدعوة سنون وعركتهم الخبرة عركا، قال يا شيخنا أخبرني بخلاصة فهمك. قل لي بقى أنا أحسن موعظة جامعة بعد كل السنين الدعوة دي، عارف قال له إيه؟ قال له: يا ابني إذا شلت ألم من مكانه استعن بالله فإنه إن لم يقضه لم تفعل ألم. قلت له: صدق، هو دي دعوة التوحيد فعلا. والتوكل إيه هو؟ اعتماد القلب بكليته على الله. استعن يا أخي في كل أمر، عايز تقوم من الليل كل يوم كل يوم لحد ما تموت استعن بالله، قل له كده: اللهم أعني، ما عنديش قوة أن أنا أقوم، لا قوي فأنتصر زي بيقول بعض السلف، اللهم لا قوي فأنتصر ولا لي حجة بها أعتذر وما أنا بمستكبر، أنا مدان من كل وجه، لك العتبة لك الحق، أنا مدان من كل وجه. أغثني لما تظهر الافتقار ده وتظهر العبودية في الاستعانة يعينك سبحانه وبحمده. عشان كده كان مجهود النبي جبار. النبي الذهبي بيقول ايه في السير يا اخوانا؟ يقول: حزن النبي على ولد، بيقول ايه؟ وقد تواتر بالآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حزن على ولده إبراهيم حزنا شديدا حتى مشى في جنازته حافيا صلى الله عليه وسلم. حزن على إبراهيم بلغ أنه يركب معاه الفرس ومات. واحد قاعد على العدو هناك يقول له: يا أبطر ملكش عاقب ملكش عاقب. وأشر شيء أن يشمت فيك العدو، فلما دخلوا على معاوية وهو بيموت ناس من اللي هي ممكن تشمت يعني، داخل بقى اللي يعني بيزوره، معاوية بيموت رضي الله عنه، قال: اعدلوني. فعدلوه فدخلوا عليه فوجدوه جالسا: كيف حالك؟ كويس جدا. كلموا بمنتهى الرصانة. فلما خرجوا أنشأ قائلا: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. أنا لما أخش عليا واحد شامت أتجلد له، إنما في الحياة أنا بموت، لا حدش يعرف ينقذني من الموت. وإذا المنية الموت أنشبت أظفارها، مسكتك من رقبتك مفيش رقية ولا فيش خلق، وقيل من راق، من اللي حيريبه مفيش دواء. ألفيت كل تميمة لا تنفع، شماتة الأعداء دي مشكلة، إن يشمت فيك حد. في هذا الخضم من الأحزان عمل إيه بقى؟ شوف بس القدرة دي يا جماعة، طاقة مش بتاعت بشر، دي طاقة المعان الذي أعانه الله. يدفن إبراهيم بإيده ويبكي عليه حتى يبلل لحيته ويمشي حافيا صلى الله عليه وسلم، ثم ينمو إلى سمعه أن البعض قد أحدث في التوحيد خللا. الشمس انكسفت النهاردة ليه؟ أصل إبراهيم مات. انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فأبى النبي على جناب التوحيد أن يخدش. الرواية بتاعت الصحيحين بتقول إيه؟ خرج النبي ضحا يجر إزارة، مستعجل جدا لدرجة أنه إزاره كان مسترسل على الأرض ومش واخد باله منه، مهتم بما هو أكثر من هذا. عشان كده ابن حجر بيقول: وفيه جواز الإسبال لمن كان متعجلا، مش لأي حد. خرج يجر إزارة ثم نادى الصلاة جامعة ثم قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إنما يخوف الله بهما عباده. فأنت لو عندك المشكلة دي تقدر تقوم تدعو ولا تخطب خطبة ولا تتكلم كلمة؟ لأنه معان عليه الصلاة والسلام، معان كان دائما على باب ربه يطرق. شوف ذنون بيقول ايه، بس ده اصل مهم معلش. ذنون اصل انت اول ما تقوله وانت بتقيم الليل حقيم النهاردة ان شاء الله، مش حقيم ابدا، وحتروح لو قمت الليلة دي حتنقطع بكرة. لازم تبقى عبد، عندك اصلين زي ما قال ابن القيم في طريق الهجرتين، ان يعرف العبد انه فقير بذاته، وان يعلم ان الله غني بذاته. فالعبد لا يكون ربا والرب لا يكون عبدا قط. عرفت بقى الكلام ده تبقى تمشي الى الله عدل في خطوات معتدله. عايز تسم نفسك بوسام الألوهية، امشي في وسام الألوهية، لن تنجز عملا قط. ذنون المصري بيقول خرجت أبحث عن قلبي، عايز قاعدة كده لتعديل قلبي، فوجدت امرأة أمرت ولدها بأمر فعصاها فطردت اطلع بره، ثم أغلقت الباب دونه، فنظر الغلام من صائر الباب من ثقب الباب كده، وأخذ يضرب الباب ويقول افتحي لي ولا أعود ويبكي، افتحي لي ولا أعود ويبكي، والله لا أعود، لا أعصينك في أمر. وهي من داخل الدار تقول له ألم أكن قد أمرتك، ألم أكن قد وعظتك، ألم أكن قد حذرتك، وهو يبكي ويقول لا أعود. ففتحت له حينها، بعد أن طرق عاد شوية، ففتحت له حينها واحتضنته، فصرخ ذنون وقال وجدت قلبي، وجدت قلبي. وجد قلبه يعني إيه؟ القاعدة كده بيقول ابن رجب وقبله ابن القيم من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له. كل يوم يقوم بالليل ويقول الحقني، انا ماليش اي لازمه ولا قوه ولا قدره. واخواننا لما حاصروا المنصورة الصليبيين وجاءوا باعداد مهوله مهوله وحاصروا المنصورة، المنصورة دي صغر صغر على البحر، ومصر دي من زمان كده لو حد هزمها يبقى الدنيا دي كلها اتسلمت. حاصروا المنصورة، خرج نور الدين محمود زنكي جزاك الله، عمل نور الدين محمود صام 20 ليلة ما يشربش الا ميه بس حتى كاد يتلف، ثم قام يواجه اعداء الله عز وجل. اول ما شافهم قدامه كده نزل عن فرسه وخر ساجدا، ثم قال اي ربي ايش نور الدين، ايه نور الدين ده، ايش نور الدين، الجند جندك فانصرهم. فكر عليهم كره، منح اكتافه غلبه. لما جاءه رجل يبشره بفتح من الفتوح قال يا امير يا ايها السلطان راينا كذا وكذا كذا وفتح الله علينا، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لاميرنا في النوم او قال كلمه نحوها وقال ان نور الدين محمود تضرع وقال في دعائه انا نور المكاس انا نور الدين الظالم اغفر لي وانصر جندك، كان بيدعو كده في سجوده. الدعوه بقى بتمامها ايه، نور الدين سجد قال يا رب انصرهم، ومن انا، انا نور الدين الظالم، انا المكاس، انا العشار، انا نور الدين الكلب. الراجل لما بلغه المسألة دي ما قدرش يقول له، هقول للسلطان ان انت قلت انا كلب، فقال له نور الدين اكمل الرؤية كمل، قال قلت انا نور الدين الكلب، قال صدقت انا قلت كده فعلا. المؤمن لا يكون كلبا، احيانا عند التفاعل بيحصل اشياء زي كده، لكن ده قد يكون فيه خلل. لكن الشاهد اللي عايزين نقوله ايه، انه قال انا مين، انا انصرهم هم. ابو شامة بيقول ايه، ابو شامة اللي ليه تاريخ الدولتين ده أفضل من ترجم لنور الدين وصلاح الدين لأنه كان معاهم كان شايفهم بعينه. لما فتح صلاح الدين بيت المقدس انتفضت أوروبا. فتح بيت المقدس ازاي؟ ألمانيا بعتت له جيش عرام رم من الخارج، وفي الداخل خرج الحصون اللي ما كانتش لسه اتحررت، كان في أظن عكا وغيره ما كانتش اتحصنت لسه اتحررت، فخرج منها الصليبيون. بقى صلاح الدين محاصر من فوق ومن تحت. الراجل من ألمانيا جاي كان اسمه بربروسا، جايب أعداد مهولة أظن 100,000 ولا يزيد، ومن تحت خارجين عليه يقاتلونا. بقى بينهم أعمل إيه دلوقتي؟ أبو شامة بيقول رأيته يسجد ودمعه يتحدر. عارف لما دمعه تحضر كده حصل إيه؟ قال ابن كثير: فنزل بربروسا يغتسل في بحيرة فغرق. أمير بقى متعود على الحرب والقتال ولازم يبقى ينزل يغرق في بحيرة؟ لا دي مش أي بحيرة. عارف ابن كثير بيقول إيه؟ وارجع للتاريخ في البداية والنهاية وغيره، يقول: ولم يكن الماء ليجاوز ركبتيه. يا أخي ملك الملوك إذا استعنت به وكنت عند بابه أعزك وناصرك، بس تستعز بربك. الاستعانة، استعن بالله ولا تعجز. وبعدين قال له احرص على ما ينفعك، لو عايز تحرص استعن. وقال النبي: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. الدنيا متقلبة، النهاردة في ساعة ماشي كويس، بكرة في وقت تلاقي عطب، كان بارح قوي والنهاردة ذهب شبابه. انت معايا ولا مش معايا؟ خليك معايا. الدنيا متقلبة، انت بقى لما انت مش عارف ان الدنيا متقلبة يبقى ينبغي ان تسوس نفسك، تبقى على جميع الاحوال كده. عايزين بس نقول لك شوية أمثلة كده قبل أن ننتهي. تواكب حياتك، تواكب، تغتنم الشباب وأنت في الشباب، فاضي في أجازة ما تقولش أصل أربعة أشهر وبس، أربعة أشهر دول في ناس ختمت القرآن فيهم. في الدراسة عندي الفترة الصباحية والمسائية وأنا لسه في أول الدراسة، حاول تختصر ويطلع ذاكر. إحنا مشايخنا كانوا بيألفوا هما في الجامعة يا إخوان، كتب كانت بتطلع هما في الجامعة، ولما تقرأها الآن تلاقي البحر الرائق ده ألفه فين الشيخ أحمد فريد؟ في الجامعة. ولحد دلوقتي لازال إماما ويترجم بست لغات في الجامعة. لما يكون إنسان مجتهد، إذا تقلبت معك الدنيا فكن معها متقلبا. كان أنا حضرني موقف كده طريف، واحد حكهولي، واحد كل ما يشوف واحد يضربه ويتشكل معاه، بالمناسبة يعني أنه هو يتقلب يواكب حياته يعني. مالك؟ يقول له ماشي حافي ليه؟ يروح ضربه كل ما يشوفه ماشي حافي ليه. فواحد قال له: يا اخي مش كده، انت كل ما تشوفه تقول له ماشي حافي ليه؟ طب اعمل ايه؟ انا جاي لي عندي شهوه ان انا اضربه. قال: لا انت ممكن يعني ايه نوع له، يعني ممكن مثلا لما تشوفه قول له اي حاجه تاني. قال له: يعني زي ايه؟ قال له: مثلا هات شويه ميه، اكيد هيجيب لك ميه سخنه، روح ضربه وقول له جايبها لي سخنه ازاي، انا عايز ميه ساقعه. او يجيب لك ميه ساقعه، روح ضربه وقول له ازاي جايبها لي ساقعه، انا عايز ميه سخنه. قال له: والله تصدق الكلام بتاعك ده صحيح. راح الراجل معدي قال له: اديني شويه ميه لو سمحت. قال له: ساقعه ولا سخنه؟ قال له: طب انت ماشي حافي ليه؟ فانت تقلب مع حياتك كده، خليك شوف. قال له: ميه؟ قال له: ساقعه ولا سخنه؟ خليك دايما جاهز. يقول ابن الجوزي: ينبغي للانسان ان يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة لحظة في غير مرضات ربه، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته الخير، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما يعجز عنه البدن من العمل. يقول مجاهد بن جبر ابن آدم: قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك، بتكلم عن لسان اليوم يعني، ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل فيا. وقال مالك بن دينار: كان عيسى عليه السلام يقول: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما. وقال عمر بن زر، عمر بن زر ده كان إذا وعظ الحجر أبكاه، كان واعظ كبير قوي، وكان من الطوائف، كان عايش في أيام أبو حنيفة، كانت أم أبو حنيفة مش مقتنعة بأبو حنيفة. دايما انت تلاقي كده، ممكن تلاقي مثلا مزمار الحي لا يطرب، الناس في الحته عندكم مش مقتنعين ان انت عم الشيخ، يقول لك الله يا عم الشيخ، ممكن بس تسال لي، مع انه هو عارف انك فاهم، بس انت بقى راى مراتع الصدق. وكما يقولون المعاصره حرمان، اللي شافك وانت صغير ده يعني تحرم يعني. فكانت ام ابو حنيفه تقول له يا ابا حنيفه اذهب فاسال عمر بن زار. ابو حنيفه ده ما كانش حد يقدر يتكلم في الفقه وهو عايش. يوم أبو حنيفة طاعة لأمي، يوم يروح لأبو زر لعمر بن زر، جيت لي ماذا تريد يا أبا حنيفة وعظمه، يقول له أنا بس جاي أسألك سؤال. عمر بن زر يتصدم، سألنا وانت أبو حنيفة؟ يقول له أمي قالت كده، هقول لها لا. طب اسأل، يقول له السؤال كذا كذا كذا كذا. يوم عمر بن زر يقول له طب الإجابة إيه؟ وأم أبو حنيفة واقفة بره. يوم أبو حنيفة يقول له الإجابة كذا كذا كذا كذا. يوم هو يقول له طب يبقى الإجابة كذا كذا. يوم طالع لأمه يقول لها عمر بن زر بيقول لك. شوف بر الوالدين أبو حنيفة. كان بعض أهل العلم كل واحد نفسه بس يعني يتكلم برضه في المسائل دي، لأن كثير من الإخوة أول ما يلتزم أبوه يشتكي منه على طول. هو كان كويس طول عمره، أول ما ربى دعنه مش مع السنية بقى وحش، مع أن المفروض الصيت يبقى مش كده. كان بعض العلماء الكبار يقعد في المجلس كده وقدامه جيش عرمرم من طلبة العلم، أمه تروح بص عليه من فوق، يا فلان أكلت الفراخ؟ يقول لا يا أما ما أكلتش الفراخ. تقول له ما أكل الفراخ؟ طب بعد إذنكم يا أخوانا بس هقوم أكل الفراخ وأكل. ويقوم يأكل الفراخ ويرجع للطلبة. عمر بن زر بيقول يا عمر بن زر، يقول اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواه، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما. المغبون بحق هو من غبن الليل والنهار، والمحروم من إيه؟ من حرم خيرهما. شوف بقى السلف كانوا عاملين ايه بسرعة كده وننتهي ان شاء الله. والسلف بقى لما الواحد بيذكرهم يعني شوف كما يقول في الحكمة، يقول رجل بألف وألف بايه؟ وانت اللي قلت رجل بألف وألف بخف. وكما يقول القائل ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهاري. السلف كان رجالة بجد. شوف بقى بيقولوا ايه. قال رجل لعامر بن عبد قيس الراهب، سمينه الراهب من كثرة عبادته، شاف أسد حط رجله فوق منه كده فوقيه، والأسد خضع وسكت. ابن تيمية اللي بيقول كده مش أنا، مش تصوف، ابن تيمية في المجلد الثالث في الفتاوى اللي هما 23 مجلد، حط رجليه فوق خضع له الأسد. قال له عملت كده ازاي؟ قال والله إني لا أستحي أن أخشى من حيوان وأن يراني الله عز وجل أخشاه ولا أخشاه. ما شاء الله، راح قريش كان لما يصلي ما يسمعش حد بيتكلم. شو بيقول ايه بقى؟ قال له رجل، واحنا بنقول بقى اهو عامر بن عبد قيس لما بيصلي ما بيسمعش حد جنبه بيتكلموا براحتهم ليه؟ اصله اجتهد زمان فوصل للمرتبه دي. قال له رجل يا عامر قف وكلمني. قال له امسك الشمس، لو توقف لي الزمن انا اقف اكلمك، انما طول ما في زمن مش هضيع وقت معاك. وقال الفضيل أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. تقول لك أنا اتكلمت قد كذا وقد كذا طب لو قلت له بقى الراجل ده عد الذكر ما يقدرش يعد، وبيذكر 100,000 في كل يوم، إنما الكلام مع الناس لا. ودخل رجل على السري السقطي فرأى عنده جماعة فقال صرت مناخ البطالين، ثم مضى ولم يجلس معه. وجلس قوم مع مالك بن دينار مع معروف الكرخي أبو محفوظ، جلس قوم معه فأطالوا، فقال يا إخوتي ألا تريدون أن تقوموا؟ إن ملك الشمس لا يسكت عن سوقه. الدنيا بالوقت بماشي، وإحنا بقول لطلب العلم لازم تاخد بالك من النقطة دي، إنك لازم يبقى وشك مع أصحابك تخين شوية. معلش أصلا مكسوف أقول له امشي، لا ما أنت لو كسبت مش هيقوم. والله العظيم يا اخواننا انا واحد مره قال لي بس انا كنت عايزك دقيقه بس بعد اذنك بعد العشاء، والله العظيم نزل الساعه 12 بالليل من بعد العشاء. والطريف بقى ان جه في مره ثانيه قال لي بس 5 دقايق، قلت له لا ولا يمكن، هو ده انت قلت لي دقيقه قعدت 12 بالليل، والخمس دقايق ده انت لو بات عندي اسبوع ولا ايه؟ لا اقول له معلش بس مش دلوقتي، او اقعد معاه عايز ايه ازيك والله وعامل ايه والعيال عاملين ايه، بس خش الموضوع زي ما هجيب لك واحد كده دلوقتي كان يخش عليه يقول له قول السؤال على طول. قال داود الطائي: كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية عشان ما يمضغش يمضغ. قال عثمان الباقلاوي: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل استغالي عن الذكر. ده راجل بيصوم كل يوم، يجي في وقت الفطار لساعتنا يجي يأكل يقول بحس إني زهقان ومخنوق، ليه؟ أصل ما بذكرش وأنا باكل. هو كده عود نفسك. يقول البصيري إيه؟ والنفس كالطفل إن أهملته شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس دي بتطيعك بس أنت. طب أقول لك على حاجة، تيجي تسهر النهاردة كده طول الليل لحد الفجر، جرب كده جرب ما تخافش، اسهر لحد الفجر روح الصبح الشغل أو الجامعة أو المدرسة وشوف كده هتستحمل ولا مش هتستحمل. بس أنت الذي تخشى عليها، كيف تحملها؟ عبد الله بن رواحة لما لقى الحطمة في مؤتة دخل جعفر مات مؤتة بشعة، جعفر اتقطعت ايديه الاثنين وهو يحتضن الراية افضله وضربه فيه لحد ما وقعوه حتت على الارض حتت، حتى في بعض الروايات بيقولوا نشأوه الصين. فنظر جعفر زي ما تقول نفسه كده قالت له يعني مش قادر الاشلاء والدماء والمنظر، فانتفض يقول: اقسمت يا نفسي لتنزلن. لا انت بتقولي لا حسيب الناس داخلين، اقسمت يا نفسي لتنزلن بالذوق يعني او لتكرهن. قد اجلب الناس وشد الرنة، هل انت الا نطفة في شنة، ما لك يا نفسي تكرهين الجنة. ثم خاض في رماح القوم حتى مات رضي الله عنه. عايز كده انت؟ لا والله لقيم الليلة دي. تبتلي لا، ان لم يكن هناك عزم ضاع منك كل شيء. يقول عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة انك تموت غدا ما قدر ان يزيد في العمل شيئا، 24 ساعة مليانين. وقال الخليل بن احمد الفراهيدي: اثقل الساعات علي ساعة اكل فيها. عارف يا اخوانا، حد يعرف الخليل بن احمد مات ازاي؟ الخليل بن احمد كان ماشي في المسجد بيفكر في مسألة، وهو ماشي كده منشغل مع المسألة خبط في عمود وقع ميت. شوف الفكر. الامام مسلم حد يعرف مات ازاي؟ الامام مسلم مات، دخل البيت واحد بيناظره قال له حديث، قال له انا مش عارف. الهمم بقى والغيره، مش انا ما اعرفش حديث، انا ما كنتش ناوي لنفسي على كده. الاخ اللي بيقول لك انا عايز احفظ جزء، ده مش هتحفظ الا جزء وهتحفظ نصه وهتنساه. لازم تكون لك همه كبيره، يحفظ المرء على قدر نيته. مسلم قال انا مش واخد على كده، انا مش معود، اما انت انا كنت المفروض احفظ كل حاجه. تقول لي حديث ما اعرفوش، جري على البيت يقلب في الكتب. مراته قالت له هتتعشى؟ قال لا. طب احنا جيراننا ادولنا قفة بلح تلقط كده وانت واقف؟ اه. القفة دي فيها كم كيلو؟ 25 كيلو تقريبا. الزنبيل بعض مشايخنا قال يعمل له بتاع قرابة 25 كيلو. فضل يأكل ويقلب ويأكل ويقلب لحد ما كان 25 كيلو. هو مسلم ابن الحجاج ده حد يعرف انه كان بطين؟ ما كانش بطين ولا حاجة. بيقولوا سليمان بن عبد الملك كان بيفطر الصبح 40 بيضة وخروف، انما مسلم ما كانش كده. امال ايه الحكايه؟ منشغل لدرجه انه مش حاسس بنفسه، منشغل. قال عبيد بن يعيش: اقمت 30 سنة ما اكلت بيدي بالليل قط، كانت اختي تلقمني وانا اكتب الحديث. جعان يجيب اخته يقعد ياكليني وهو قاعد يمسح، ما عنديش وقت. قال السمسمي: مكث ابن جرير 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة. 40 سنة كل يوم بيكتب 40 ورقة. لما نحسب بقى احنا الكلام ده لقيتهم قد ايه؟ لقيتهم 584,000 ورقة، 500,000 ورقة. يعني ابن جرير كان مكتبة متنقلة. ليه؟ عشان وقت محافظ بعد توفيق الله عز وجل. يقول ابن الخياط النحوي: كان كثيرا ما يقرأ في الطريق وربما سقط في جرف وخبطته دابة. مش عايز يمشي ويضيع وقته يروح ماسك الكتاب ويقرا في الطريق، يقوم جاي الراجل بتاع الحنطور يخبطه خبطه لدرجه انه موته كان كده، ضربه ضربه وقع في حفره، قام يخرف ويهزي، فمكث في بيته ثلاثا ثم مات. اما سليم الرازي من الشافعيه شيخ شيوخ الشافعيه قال بعضهم رايته يقط القلم، قلم حفي سنه راح، قاعد يبري كده وجنبه كتاب وهو بيبري بيقرا، يقط القلم وهو يقرا. واما ابو الوفاء ابن عقيل فانتم تعلمون كتاب الفنون الفه عند استطراحته هو بيفكر بس، يقول ابن رجب وجدت المجلد كذا بعد السبعمائة، ابن رجب بيقول الكلام ده. قال الذهبي لم يصنف في الدنيا اكبر من هذا الكتاب، حدثني من راى المجلد الفلاني بعد الاربعمائة. 400 مجلد ده كتابه، ده خواطر، امال لو عمد الكتابه يبقى عمل قد ايه. اما ابن الجوزي فقال ابن رجب لم يترك فنا من الفنون الا وله فيه مصنف زياده على 340 مصنف لابن الجوزي، ده ثمره الحفاظ على الوقت. يقول الفخر الرازي والله اني لاستف من الفوات، والله اني لاتاسف على الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الاكل، فان الوقت والزمان عزيز. يقعد يقول انا اكلت قعدت 5 دقائق اكل، يا خساره الرازي. وكان ابن سكينة لا يضيع شيئا من وقته، حتى انه كان اذا دخل السائل عليه يقول لا تزد عن السلام مساله، اول ما يخش عليه يقول له ما قول لي السلام عليكم مساله، خش في الكلام على طول، لا تزد عن السلام مسألة. أما النووي فيقول مكثت 6 سنين في المدرسة الرواحية، 6 سنين بس، أدرس في اليوم 12 درسا، يأخذ في اليوم 12 درس في الحديث والفقه وتراجم الرجال والنسب واللغة. قال فخرجت منها بعد 6 سنين وجلست للتدريس. بعد 6 سنين بس، يعني اللي بتطلب العلم بقالك 10 سنين ولسه بتسأل في الطهارة والصلاة والكلام ده. وقد جلس الشيخ ابن باز رحمه الله على كرسي الإفتاء وهو ابن 19 عاما، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. السبيل إلى حفظ الوقت سريعا، اتقي صحبة البطالين، الصاحب ساحب والقرين وإيه بالمقارن يقتدي، واحد بياخدني يفضل يتكلم معايا والتاني بس انا عايز اروح عشان اقرا، والله الصاحب ساحب. قال النبي المرء على دينه على دين خليله. ثانيا لا تستهن بالوقت اليسير، من مزالق الشيطان يا اخواننا انك تبص في الساعه فاضل قد ايه على الصلاه، ربع ساعه خلاص ممكن بقى نكلم حد. وانا ذكرت لك هنا نسيت اجيب معايا كلام لعائض القرني في كتاب لي اسمه بهجه الحدائق ذات بهجه، بيقول عائد القرن ان انا لقيت ان في دقيقه اقرا سوره الفاتحه 10 مرات واقرا سوره قل هو الله واحد مثلها، وفي دقيقه بقرا صفحتين قراءه سريعه، وفي دقيقه بكتب صفحه من ذهني، لو اجي الف اكتب صفحه من ذهني اول صفحتين ثلاثه في دقيقه واحده. كان بيتكلم عن فضل الدقيقه، مش فضل ربع ساعه ولا نص ساعه ولا الساعه. اوعى تضيع الوقت اليسير. ثالثا لا تتأثر بالظروف المحيطة. أنا مش عايز بس أطول في كل نقطة من دي تحتاج لدرس، أما نيجي نكلم الأخ كانوا زمان بيعملوا كذا وكذا وإحنا النهاردة تعبانين وبرضو الدنيا ضيقة والعملية صعبة جدا، طبعا أنا عايز تعمل إيه يعني مثلا؟ لا تريد أن الناس كلها تذهب إلى الله وإنت لأ؟ يعني لما يعدي ملك ابن دينار على قوم اليوم قاعدين يضحكوا ما بيصلوش، يقول يا معشر الشباب ما شأنكم إذا وفدتم على الله عز وجل غدا ففرح الناس بالله وفازوا به وأنتم تخلفتم، شكلك إيه؟ لازم تنطفئ باب البحر. قال ابن الجوزي من تأمل سيرة يوسف علم أنه بعد العناء قيل له أيها الصديق، مش سهلة كده، ما ظفر أحد قط بمطالبه شفعا، مع كل زهرة شوكة ومع كل وردة نحلة، سنة الله عز وجل. اوعى تتحدث عن الظروف المحيطة. طب ما كان في ظروف اعظم من كده عند اسلافنا زي سيدنا يوسف وزي النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان المفروض نقول النبي الاول عشان عيب، كان مهاجر ولقى بريدة بن الحصيب الأسلمي في 80 إنسان بيعبدوا الأصنام، وقريش عايزة تقتله، عمل إيه؟ قالوا بتعبد الأصنام ليه؟ تعالى مدعوك إلى التوحيد، والناس هتموتوه، وقام بواجبه صلى الله عليه وسلم. في إمام كبير جدا من أئمة الأحناف لكتاب اسمه المبسوط، اسمه إمام السرخسي، شمس الأئمة السرخسي. عارف السرخسي ده ألف كتابا في الفقه أظنه هذا المبسوط. عارف ألفه هو فين؟ هو في سجن الجب. سجن الجب ده كانوا حفرين حفرة في الأرض كده تنتهي إلى ظلام، يقعد فيه الواحد سنة ولا حاجة، يطلع يواجه النور يعمل. دخل فيه إبراهيم النخعي، قالوا خرج إلينا شبح طالت أظهاره وطال شعره وتشعث وذهب بصره. عارف ده بقى قاعد تحت يقول لهم ايه؟ الطلبة قاعدين فوق بالورق وهو يزعق من تحت باب كذا كذا تسميع. طب وانت في ايه ولا في ايه؟ المفروض تخش بقى، دخلت في السجن تقعد بقى تعيط، مش كده ولا لا؟ انما لا، واحنا بقى عايزين بس يعني زي بقول ايه، دخلت فيها جاهلا متواضعا فخرجت منها جاهلا دكتورا، بس عايزين القاب وفضلت الشيخ. انما لا تتكبد مثل ما تكبد هؤلاء. شو بيقول ايه؟ وشرح كتاب السير الكبير السرخسي وهو في سجن الجب. شو بيقول ايه عند فراغي من يعني يقول قد اضحكتني مثلما تبكين. شو بيقول ايه؟ قال عند فراغه من شرح العبادات: هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات، إملاء المحبوس عن الجمع والجماعات. مسجون وأملى هو في داخل السجن. وقد دخل رجل طالب علم غاب عن شيخه، يعني نختم بهذا المقطع، غاب عن شيخه يوما، فجتني يوم قال له انت كنت فين؟ قال له المطر مطرت وظننت ان انت مش هتيجي يا مولانا. فغضب الشيخ منه وانشأ قائلا: اذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فاخذك للعلم قل متى. كل زمن فيه فتنة، فاخذك للعلم قل متى، لازم تصارع. رابعا واخيرا: اذكر الموت والبلا، ستلقى الله عز وجل وسأسألك عن كل ساعة وكل موقف وكل كلمة، وهذه نعمة فلتعد. بيقول ابن دقيق العيد قال: هذه فتيا غلط يحاسبك الله عليها. فانتفض ابن دقيق وقال: ويلك، إني منذ 40 سنة 40 سنة ما تكلمت كلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. تقول لها النهاردة غلطان وفتوى، بقال 40 سنة ما تكلمت كلمة إلا أعددت لها جوابا. فمن آمن بالآخرة من بركات الإيمان بالآخرة إيه؟ إنك تجد فيما أنت فيه. قالوا: إذا رأيت مجاهد ابن جبر كأنه رجل ضاع منه حماره فهو يبحث عنه، طلع يجري ماشي. قال عامر الشعبي: إذا رأيت الرجل يعدو في الطريق فاعلم أنه إما لص وإما طالب حديث. والأثار في ذلك أيها الإخوة كثيرة، لكن كما يعني أقول دائما: الحر يكفيه القليل، وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن لا يناكدنا بوقتنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. نازلين نخلص بدري برضو، تأخرنا معلش شوية عليكم، المرة الجاية بقى نخلص بدري إن شاء الله. هو أن يكون كتاب واحد، في كتاب لبعض المعاصرين اسمه الوقت عمار أو دمار، وتصفح حفاظ السلف على الوقت في كتاب الماتع علو الهمة للدكتور العفان، كله بقى متناثر كده، إنما كتاب محدد يعني ده عشان تعمله يبقى بحث، لازم تجمع من هنا ومن هنا الخطبة بتاعت عمر المختار. وانا بقى جمعت فيها والله يعلم الله اللي كانتش اللي يعني ما كانش بقى كتب الشيخ الصلابي ولا الكلام ده، ما كانتش في ايدي، وقعدت بقى على الانترنت اجيب لي ورقه، ومن هنا اجيب كتاب في بتاع سنه تانية ابتدائي والمدرس ما رضيش يدولي في المدرسه لما قهرني، لحد ما خدته والكتاب لقيت فيه تحريف وحاجات كده يعني، وورقتين في الاعلام للزريكلي. فجمعت البحث بالكاد، ولما خلصت الخطبه ونازل بقى بنقط عرق، قابلني اخ قال لي: شوف هو زي الفيلم بالظبط. يا حرام عليك، وانا برضو قلت لا بسمع لك الفيلم. لا سجود السهو إنما يكون في الهيئات. وقولك اللهم اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين العلماء أو ما أعلمه أنا من العلماء أنهم لا يقولون أن دي من الهيئات. أنت بتقول أن في حد من العلماء قال أنها هي، إذا قالوا أنها هي حيقول لك اسجد للسهو إذا ما قلتهاش، إنما المشهور أن هي مش من الهيئات. أذن المؤذن في المحاضرة، الحكم، الحكم إيه بقى؟ مش عارف الحكم إيه، هتقول ورا المؤذن، هو معقول الدكتور هيمنعك إنك تقول؟ آه يخرج للصلاة، قول للمدرس، قول للدكتور ممكن أخرج؟ هيقول لك لا، قول له طب ممكن أصلي هنا؟ طب صلي. تقوم تقول قوم يا إخوة عشان نصلي جماعة؟ وتعمل له المحاضرة مسجد لحد ما يتقوا الله، وبعد كده ما يعملوش الحصة في وقت الصلاة. مرضيش متخانقش معاه بقى، مرضيش بقى حاول كده بلطافة كده يعني. بعضهم بيقول الشيخي كان بيشتم محمد بن عبد الوهاب ما كانش يعرف عنه حاجة، فمسك الكتاب بتاع محمد بن عبد الوهاب بتاع التوحيد وراح شايل الجلدة وحطه له على الترابيزة. الشيخ أول ما دخل بيقلب فيه كده أخذ الأسلوب الخلاب، فضل يقرأ لحد ما خلص الكتاب. فدخل الطالب على الشيخ قال له إيه رأيك يا شيخنا؟ قال له ده كتاب رائع ما ألفه إلا عبقري. قال له عارف مين اللي مألفه ده؟ محمد بن عبد الوهاب اللي انت بتشتمه. فظل يثني عليه الى ان مات. نقطة عسل تصيد من الذباب اكثر مما يصيده برميل علقمة، نقطة عسل كلمة واحدة. خذهم بالرقى ان المهارة يهيجها على السير الحداء. بتلاقي الراجل ماشي جنب الجمل ويفضل يمشد، تلاقي الجمل ماشي معاه وسكة طول وجمل ماشي، انما اللي يمشي يضرب في الجمل يضربه الجمل وما يمشيش معاه الجمل، مش كده ولا لا؟ ان المهاره، المهاره المهره يعني الفرس يعني، يهيجها على السير الحداء. لا ينبغي علينا ايها الاخوه ان نكون قضاة، انما الذي يتحتم علينا ان نكون دعاة. والداعيه من شانه الرأفه والرحمه. لما تخصمني خصمني عشان مرضي مش عشاني انا، اربط على كتفي. اول ما شاف النبي جبريل خده بالحضن صح؟ اذا التقى المسلمان فصافح احدهما اخاه، صافح احدهما اخيه اخاه، فايه تحات ذنوبهما كما تحات الشجره اوراقها، مش كده ولا لا؟ ايه اللمس ده؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه السر في اللمس ده يعني؟ ايه السر في اللمس ده؟ ايه السر في انه خده في حضنه كده؟ في واحد نفسه تحط ايدك على كتفه تقول له تعالى حبيبي انت اهدى كده خالص، بتعمل حرام ليه؟ ربنا يسددنا واياك، انا خايف عليك وبحبك. يجي معاك، مش لازم يبقى المساله فيها شده. ابي علق طلاق والدتي على حلق لحيتي، فهل احلق لحيتي؟ خليه يطلع امك. هو مش هيطلع ولا هيعمل، ما تخلوش يطلع يعني ولا حاجه. والله مش عارف اقول لك ايه صحيح يعني. قال لك لو لو لو ما حلقتش تبقى والدتك طالق؟ ما مش هقدر اقول لك احلق لحيتك في الحقيقه. انا يسال حد غيري بقى، ما حكم ترك حلق العانه فوق 40 يوما؟ بعضهم بيذهب للحرمه. نسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم. كفاية بقى عشان نقف.